بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على كتاب الأذان من كتاب المجموع الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: الأذان 19 كلمة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيمد صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب، قال: لما روى أبو محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، فذكر نحو ما قلناه. وإن كان في أذان الصبح زاد فيه التثويب، وهو أن يقول بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين، وكره ذلك في الجديد. يعني في المذهب الشافعي الجديد كراهية قول الصلاة خير من النوم في الأذان، والقديم هو السنة أن يقال. قال أصحابنا: يسن ذلك قولا واحدا، وهذا ما أخذ فيه الأصحاب بالمذهب القديم. وهي مسائل نحو 19 مسألة، فالشافعية أخذوا بمذهبه القديم فيها. قال: وإنما كره ذلك في الجديد، كره ذلك في الجديد، أو كره ذلك في الجديد، لأن أبا محذورة لم يحكيه، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة، وأنه قال له: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: وأما الإقامة فإنها 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال في القديم: الإقامة مرة مرة، لأنه لفظ في الإقامة، فكان فردا كالحيعلة، والأول أصح، لما روى أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ولأن سائر ألفاظ الإقامة إلا الإقامة قد قضى حقها في أول الأذان، فأعيدت على النقصان كآخر الأذان، ولفظ الإقامة لم يقض حقه في الأذان فلم يلحقه النقصان. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ساق كلام الشيرازي، قال: حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة صحيح، رواه البخاري ومسلم بلفظه. وأما حديث أبي محذورة في الترجيع فصحيح، رواه مسلم، لكن وقع التكبير في أوله في رواية مسلم مرتين فقط: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وفي رواية أبي داود والنسائي وغيرهم التكبير 4 كما هو في المهذب، وإسناده صحيح. قال الترمذي: هو حديث صحيح. إذا ما حكم الترجيع في الأذان يا عبد الرحمن؟ ما حكم الترجيع في الأذان يا حمزة؟ ما هو الترجيع؟ إيش بعد المؤذن؟ لا هذا ليس هو الترجيع. ما هو الترجيع يا شاطري؟ هذا هو الترجيع. الترجيع بعد أن يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويؤذن يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله يكبر، فيسمع من حوله الترجيع. ونريد من يؤذن العشاء أن يرجع، يكون في ذلك عمل بما صحت به السنة. طيب ما الفرق بين الترجيع والتثويب؟ نعم التثويب الصلاة خير من النوم، والترجيع هذا يعني أن يأتي بشهادتين بصوت يسمع من حوله ثم يرفع بهما صوته. ومذهب من من أهل العلم الترجيع يا ضالعي؟ هل هو مذهب مالك أم مذهب أحمد أم أبي حنيفة؟ مذهب من؟ مذهب من يا ضاري؟ الشافعي؟ افصل في المسألة. الله أعلم. مذهب من يا أخي مواليد؟ ليش تخلين مالكم؟ قرأناها قبل قليل. نحن نقرأ لهم في مذهب يكفي أن قلت للشافعي كفاية. ليش عاد تخمن وأنت نقرأ مذهب الشافعي؟ الترجيع مذهب الإمام الشافعي في الأذان. ومع ذلك الشافعية ما يرجعون، الشافعية ما يرجعون إلا ربما بعضهم، لكن الذين نعرف ما يرجعون. فهذا خلاف المذهب، فخلاف سنة رسول الله المعتبر هو السنة. قال أما حديث أبي محذورة بالتثويب فرواه أبو داود. إذن قلنا التثويب ما هو؟ التثويب ما هو؟ نعم الصلاة خير منه في أذان الظهر ولا العصر؟ الفجر في الأول ولا الثاني؟ وعلى خلاف، على خلاف، هناك من يؤذن في يقول في الأول، هناك من يقول في الثاني. صحيح أنه في الثاني، ولو قال وقال في الأول ما نكر عليه. طيب قال أن حديث أبي محذورة في التثويب فرواه أبو داود وغيره بإسناد جيد عن أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال وأما الحي على فهي بفتح الحاء وهي قوله حي على الصلاة. إذن الحي على الجبار ما هي؟ والحوق له والحمد له والحسب له. حسب الله ونعم الوكيل. سمع له ذكر واحد ولا انت مخيشه؟ والفنقل ايش؟ فان قال الجعدنة طيب قل بقي أيضا استرحل عن سؤال التسبيح سبحان الله والبسملة والهيلة لا يعني لا إله إلا الله. ممكن ممكن أن يلحق يعني هذا وهذا. طيب قال وأما الحي على فهي بفتح الحاء وهي قوله حي على الصلاح حي على الفلاح. قال الأزهري قال الخليل لا تتلف العين والحاء في كلمة واحدة أصلية في الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يأتلف فعل من كلمتين مثل حي على فيقال حي على. ومثل الحي على من المركبات البسملة والحمدلة والحوقلة في بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات. وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان هو بفتح الياء أي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا الإقامة يعني قوله يعني قوله قد قامت الصلاة فيأتي به مرتين. وقوله ثم يرجع فيمد صوته لو قال فيرفع صوته كان أحسن لأنه لا يلزم من المد الرفع والمراد الرفع. وقوله يرجع هو بفتح الياء وإسكان الراء. وقد رأيت من يضم الياء ويشدد الجيم وهو تصحيح. قال أما حكم المسألة فمذهبنا أن الأذان 19 كلمة كلما ذكر بإثبات الترجيع وهو ذكر الشهادتين مرتين سرا قبل الجهر. وهذا الترجيع سنة على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون فلو تركه سهوا أو عمدا صح أذانه وفاته الفضيلة. وفيه وجه حكاه الخراسانيون وبعضهم يحكيه قولا أنه ركن لا يصح الأذان إلا به. هذا قول في المذهب أن الترجيع لا يصح الأذان بدونه وأنه ركن في الأذان. المشكلة أن الأذان عند الشافعية سنة من أول إلى آخر على المذهب وعلى القول الآخر فرض كفاية. فكيف جعلوا هذا ركن في الأذان؟ يعني ركن في هذه السنة مثل سنة من السنن النوافل فيها أركان فيها أركان. قال القاضي حسين نقل أحمد البيهقي عن الإمام الشافعي أنه إن ترك الترجيع لا يصح أذانه. والمذهب الأول لأنه جاءت أحاديث كثيرة بحذفه منها حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه في أول الباب ولو كان ركنا لم يترك ولأنه ليس في حذفه إخلال ظاهر بخلاف باقي الكلمات. والحكمة في الترجيع أن يقوله سرا بتدبر وإخلاص. وأما التثويب في الصحيح ففيه طريقان. هذه الصحيح للصبح. قال ففيه طريقان الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه مسنون قطعا في حديث أبي محذور. والطريق الثاني فيه قولان أحدهما هذا وهو القديم ونقله القاضي أبو الطيب وصاحب الشامي عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصا في القديم والجديد. ونقله صاحب التتمة عن نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه. والثاني وهو الجديد لأنه يكره وممن قطع بطريقة القولين الدارمي وادعى إمام الحرمين أنها أشهر والمذهب أنه مشروع فعلى هذا فهو سنة لو تركه صح الأذان وفاته الفضيلة. قال إمام الحرمين في اشتراط احتمال في اشتراط احتمال. قال وهو بالاشتراط أولى من الترجيع ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده. وقال صاحب التثويب إن ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين. وأما الإقامة ففيها خمسة أقوال. إذن التثويب فيه قولان هل يثوب في الأول وفي الثاني أم في الأول أم في الثاني فقط أم في الأول؟ مذهب الشافعي القديم أن التثويب مشمول، ومذهبه الجديد أنه مكروه. قال وأما الإقامة فيها خمسة أقوال. الصحيح أنها 11 كلمة كما ذكر المصنف، وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب، ودليله حديث أنس. والثاني أنها 10 كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة، وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب. والثالث قديم أيضا أنها 9 كلمات يفرد أيضا التكبير في آخرها حكاها إمام الحرمين. والرابع قديم أيضا أنها 8 كلمات يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة حكاه القاضي حسين والفوراني والسرخسي. والخامس إن أنه إن رجع في الأذان ثنى بجميع كلمات الإقامة فيكون 17 كلمة، وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها 11 كلمة. قال البغوي وهذا اختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا، والمذهب أن 11 كلمة سواء رجع أم لا. ودليله حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في أول الباب وحديث أنس المذكور هنا. فإن قيل قد قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا ظاهره أنه يأتي بالتكبير مرة فقط، وقد قلتم يأتي به مرتين، فالجواب أنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان، فإن التكبير في أول الأذان 4 كلمات، ولأن السنة في تكبيرات الأربع أن يأتي بها في نفسين في نفسين. قال ولأن السنة في تكبيرات الأربع أن يأتي بها في نفسين، كل تكبيرتين في نفس. ما معنى هذا الكلام يا خالد؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال والسنة في تكبيرات الأربع أن يأتي بها في نفسين. أنا ما يقول مثل ما يقول بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يفرد كل كلمة لكن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أن يأتي بالأربع بنفسين ما يصل كل واحدة وحدة. والثاني محتمل قد قال به من قال من أهل العلم. قال ولأن السنة في تكبيرات الأربع أن يأتي بها في نفسين، كل تكبيرتين في نفس، وفي الإقامة يأتي بالتكبيرتين في نفس، فصارت وترا بهذا الاعتبار والله أعلم. قال فرع في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان. قد ذكرنا أن مذهبنا أنها 19 كلمة، وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره، وقال مالك 17 كلمة أسقط تكبيرتين من أوله، يعني عند الإمام مالك رجع لكن في أول الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما يأتي بالبداية بأربع سنتين فقط. قال وقال مالك 17 كلمة أسقط تكبيرتين من أوله، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري هو 15 هو 15 كلمة أسقط الترجيع وجعل التكبير 4 كما ذهبنا، لكنهم أسقطوا الترجيع فقط. وقال أحمد وإسحاق إثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة. وحكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجع. واحتج لأبي حنيفة إذن من الذي يقول بأذان الشافعية؟ المالكية، سوى التكبير في أوله جعلها تكبيرتين. من الذي يقول من الذي لا يقول بالترجيع؟ أبو حنيفة وأحمد، وأحمد في دوره لأنه قال وحكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجع. هم يعني لا، ولا أقول الأحناف في مثل هذا، فإن الحنفية يربعون في أول لكن بدون ترجيع، فهم جاءوا نقصوا ولا وافقوا المالكية، يعني أبان ما يوافقوا لا مذهب من مذهب الأربعة، على أنهم زالوا حي على خير العمل. وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لم يقلها مؤذن قط حي على خير العمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها عبد الله بن عمر في سفر، قالها في سفر. قال واحتج لأبي حنيفة وموافقيه في إسقاط الترجيع بحديث عبد الله بن زيد، واحتج أصحابنا بحديث أبي محذور قالوا وهو مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأوجه، أحدها أنه متأخر، والثاني أن فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة، والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه، والرابع عمل أهل الحرمين بالترجيع والله أعلم. قال فرع في مذاهبهم في التثويب، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة في أذان الصبح، وممن قال بالتثويب عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري. قال في مذاهب التثويب، التثويب الذي هو صلاة خير من النوم في الفجر، قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة في أذان الصبح، وممن قال بالتثويب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه، ودليلنا الحديث السابق فيه. قال فرع في مذاهبهم في الإقامة، قال مذهبنا المشهور أنها 11 كلمة كما سبق، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر. قال البيهقي وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والحسن بن سيرين ومكحول والزهري وعمر ابن عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سواه. قال البغوي هو قول أكثر العلماء. أبو حنيفة لا يقول لا بالترجيع لا بالتشويه، طيب. قال فرع يكره التثويب في غير الصبح، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكى الشيخ أبو حامد صاحب الحاوي والمحاملي وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول التثويب سنة في كل الصلوات كالصبح، يعني إيش الصلاة خير من النوم في الصلاة الخمس، طيب في الظهر وين الصلاة خير من النوم؟ في العصر، في المغرب، في العشاء، ف الغالب أن الناس ينامون في الليل، ولم يرد دليل رحمه الله، لم يرد دليل في أن التثويب يقال في جميع الصلوات، فهذا يكون من الأقوال الشاذة. من قاله؟ من الذي قال به؟ من الذي قال يسمى التثويب؟ إذا هذه المسألة يحتاج إليها الإنسان، أقوال شاذة، أقوال غريبة، أقوال لم يلتفت إليها العلماء، خلافها غير معتبر. ايش هو السؤال؟ من ليس هذا السؤال، السؤال من الذي قال يستحب التثويب في الصلوات الخمس؟ من الذي قال يا حمزة؟ من يا لطف؟ ابراهيم خير احسن، هذا يكتب ليحفظ ويعرف، يعني لا لأنه قول صحيح، لكن من أجل أن ينبه أن هناك من يقول أقوال ما عليها دليل يخالف جماعات المسلمين وأهل العلم. إبراهيم النخعي يقول التثويب سنة في كل الصلوات كالصبح. الخمسة الصلاة خير من في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الناس مختلفون عليها في الصبح وجاء أمامها في كل صلاة. وعلى كل حال يعني الله أعلم ما نأخذه رأينا من خير عالم، وقد كان يعني حريصا على الاتباع. كان يقول لو حكوا ظفرا ما غسل، لو مسحوا ظفرا ما غسلته، يعني الصحابة أثناء فعل لو أنهم مسحوا ظفرا ما غسل اتباعا له. لكن أحيانا يعني كل جواز كبوة، وأعلم إذا اجتهد فأخطأ. لا بد أن نوطن أنفسنا جميعا على ذلك، وأن نجاهد أنفسنا على العمل به. أن العالم مهما بلغ في العلم إذا أخطأ يرد الخطأ، لكن لا يطعن فيه، لا يطعن فيه ولا تهدر كرامته. ومهما بلغ حبنا للعالم لا بد أن نعلم أنه يخطئ ويصيب. هو عالم، هو بشر، يخطئ ويصيب، يؤخذ من قوله ويرد عليه مهما بلغ في العلم. قول مهجور، لذلك ابن عبد البر قال وهذا قول مهجور هجره العلماء. عبد الله بن الزبير يقول إذا اجتمع عيد وجمعة وصليت العيد مع الناس سقطت عنك الظهر والجمعة. جمهور أهل العلم يقولون بالتخير، يعني إما نصلي الجمعة مع الناس أو نصلي الظهر، لكن قال ما لا ظهر ولا جمعة. ولذلك ابن عبد البر فيما أذكر قال وهذا قول مهجور هجره أهل العلم. فهناك أقوال مهجورة لا يلبثت إليها. ابن شبرمة لما جاء وقال المغرب في السفر تقصر، ما أحد قال بهذا من أهل العلم. أجمع العلماء على أن الفجر والمغرب لا تقصران في السفر. نعم المغرب تجمع مع العشاء بدون قطع، نقصر العشاء إذا سافرنا نصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. ابن شبرمة قال نصلي المغرب ثنتين والعشاء ثنتين. هذا قول أيضا شاذ، العلماء حكموا عليه بالشذوذ. وهناك أقوال أخرى شاذة. طيب قال وحكى القاضي أبو الطيب عن حسن بن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضا، لأن بعض الناس قد ينام عنها. والحسن بن صالح كان يرى السيف. ما معنى كان يرى السيف يا الله؟ أنا كان يرى الخروج على الحكام الظلم. حسن بن صالح الحي مذكور بالعبادة ومذكور بالزهد، وأنه 40 سنة لا ينظر إلى السماء حياء من الله، لكن ما ينفع. قد قال من قال من أهل العلم لأن يضحك سفيان الثوري حتى يستلقي على قفاه، حب إلي من بكاء الحسن بن صالح الحي. وإلا يذكرون له أقوال في الفقه كثيرة، و يعني منها ما وافق الصواب ومنها ما انفرد. كان مذكور بالعبادة، مذكور بالعبادة 40 سنة ما ينظر للسماء على حياء من الله، لكن ما ينفع العبادة مع خالف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخوارج للصحابة يقول تحترون صلاتكم مع صلاتها وصيامكم مع صيامه وقراءتكم مع قراءته، الخطاب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معه، أن الواحد منكم يحتقر صيامه مع صيامه. كثير الصيام والقرآن والصلاة، وكان لمعسكرهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، والواحد منهم السجدة على جبهته. فلذلك اقتصاد في سنة خير من اجتهاد جدا. فالإنسان يقتصد مع اتباع يبني عبادته وعلى الله والحديث. ايش ياتي بعبادات ما دل عليها الدليل؟ يسعد نفسه صيام باذكار بقران ولا يكون ماجورا، لا. فما اعظمها ان الانسان طالب العلم يعبد الله على بصيره، لو لم يكن من ثمرات طلب العلم إلا أن تعبد الله على بصيرة، تأتي بالعبادة وتطمئن أن هذا من دين الله وأن هذا يقرب إلى الله وأن هذا صواب. قال: وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضا، لأن بعض الناس قد ينام عنها. قال: ودليلنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. قال: وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي عن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. رواه الترمذي وضعف إسناده، وهو مع ضعف إسناده مرسل، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع بلالا. قال: وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال: خرج بنا فإن هذه بدعة. رواه أبو داود. قال: ولكن ليس إسناده بقوي. والمعتمد حديث عائشة، يعني أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: فرع يكره أن يقال في الأذان حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى البيهقي فيه شيئا موقوفا على ابن عمر وعلي بن حسين رضي الله عنه. قال البيهقي: ولم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكره الزيادة في الأذان، والله أعلم. لكن قد صح عن من هو أرفع، هو عبد الله بن عمر، ولكنه قال في السفر. والشيخ رحمه الله ذكر هذا في رياض الجنة، وذكره غيره، وإنما قاله ابن عمر في السفر. والحج مع سبحان الله، مع أن عبد الله بن عمر كان شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه فعل أشياء لم يوافق عليها. يعني كان في سفره بين مكة والمدينة ما ينزل يبول إلا أينما بال النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرز أينما تبرز، صلي أينما صلى. طيب، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، جاءه البول في هذا المكان بال، طيب تجمع البول إلى أن تصلي هذا المكان. ولذلك قال شيخ الإسلام: لم يوافقه على ذلك وأمثاله أبوه، ولا أبو بكر، ولا عثمان، ولا علي، ولا بقية الصحابة. فكان يأتي بأشياء من شدة تحريه وحرصه للسنة، لكن على خلاف السنة. يصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة في الحديبية، وكذلك أيضا في مواضع صلاته يتبعها ويفعل ذلك. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يترددون على الشجرة في الحديبية أمر بقطعها، أمر بقطعها لئلا يحصل غلو. أول مرة يعبدون الله عندها ثم يعبدونه. يعني علي بن حسين ولا سيدنا علي؟ طيب، إذا كان نادى إلى الجهاد مثلا فقال حي على خير العمل، يعني فلا يكون في نهاية الله الصلاة. ومتكلم بعضهم قال لك: احنا نقول حي على خير العمل الصالح. طيب، غدا نقول لك حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة ايش؟ عمل صالح ولا ما هو؟ من الذي منعهم؟ وأما في غير الجهاد لا. نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لهم: هذه كتب الحديث، هذه كتب السنة، هاتوا لنا ما يدل على ذلك وعلى عين الرأس. إذا جاءنا بشيء صحيح، ولا يوجد شيء صحيح، لكن تنزلا، نقول لهم: طيب لا مانع، هاتوا لنا هذه كتب السنة موجودة بين الناس فافعل. إذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به فهاتوا ونحن نفعل به وندعو إليه، لكن أثبتوا لنا. تكلم بعضهم قال أيوانا بالله أنتم حقكم ظاهر حقاني، طيب ليش تستبق الأحداث؟ من قال لكم حقكم باطلات؟ هات لنا. فهو ذلك يعني شغل السرق في ظن، تقول لك يعني أيوة ما بالله حقكم صالحات ما حقنا لا، طيب هاتوا لنا من حقكم الصالحات، إذا كان عندكم صالحات هاتوا من أجل أن نعمل بها. سهل عن ميزان، هناك ميزان الحمد لله قد يعني حفظ الله عز وجل من السنة بالميزان. العلماء يقولون الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام عظيم في مجموع الفتاوى، وأن الإسناد مما خص الله عز وجل به هذه الأمة دون اليهود دون النصارى دون سائر الأمم، خصنا الله عز وجل وأكرمنا به، حفظت بالإسناد مش أقوال رسولنا فقط، أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأقوال أن المشهورين، يقال هذا ما لم يصح عن أحمد، لم يصح عن الشافعي، لم يصح عن من دونه في أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين والصحابة، فكيف بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلق الله عز وجل رجالا حفظوا لنا الأحرف والكلمات والروايات، هذا الراوي حدث بكذا وأخطأ في كذا وكذا، رواية أهل البلد الفلاني عنه مقبولة ورواية أهل البلد الفلاني غير مقبولة، حدث عنه فلان قبل أن يختلط، حدث عنه فلان بعد أن يختلط، فجمعوا لنا الروايات ونقبوها وحققوها وجاءوا للميزان العدل الذي يغبطنا أعداء الإسلام عليه، ولا يوجد لأمة من الأمم الإسناد إلا لهذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة الإسناد من الدين. يعني ما هناك أقوال لا عيسى ولا إبراهيم ولا موسى ولا غير من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما حفظت أقوالهم بالأسانيد، وما يروى عنهم إسرائيليات كلام الله أعلم بصحته، لكن عن نبينا وأصحابه حفظت بالأسانيد، بل عن التابعين وأتباع التابعين، بل عن مشاهير أهل العلم حفظت أقوالهم بالأسانيد، ويمكن أن تمحص ويعرف ما صح وما لم يصح، ما صح وما لم يصح. وهناك من جاء يطعن ويتكلم في أحيانا بعض الناس يشغب عليه بعض أهل البدع، البخاري إذن تقولوا صحيح البخاري، هيا أنا أتيكم هذا راوي صحيح البخاري، أقرأوا ترجمة من التقريب، قال يخطئ، قال فيه ضعف، قال فيه كذا وكذا، هذا راوي متكلم فيه، طيب ارجعوا هذا الراوي سلمنا لك أنه فيه بدعاء وفيه كلام، وهم من رواه البخاري، كيف رواه البخاري؟ البخاري ينتقي. ارجعوا إلى مقدمة الفتح، ارجعوا إلى فتح الباري، ارجعوا إلى كتب أهل العلم الذين تكلموا على هؤلاء الرواة وانظروا. فلذلك سيد يعني أن الذي يأتي ويطعن في السنة في الأحاديث في الرواة يبتلى مثل هذا، يأتي بما يضحك العنز ويضحك السكال. طيب الفصل انتهى وبقي من الوقت 5 دقائق. كيف؟ وين الصلاة خير أعمل مالك؟ بدعة، نعم بدعة، والبدعة كل بدعة ضلال. طيش فإن قالوا لنا يعني إلا سنة قلنا هاتوا دليل إحنا نقدم بها، هاتوا لنا ما يدل نقدم بها فلا إشكال. أصحابكم ماذا يقولون؟ لا مش نفسها، هذه جاءت بها الأحاديث وهذه ما جاءت بها الأحاديث، كيف نفسها؟ هذه حصل بها وحي، الرائي الذي رأى من الصحابة الأذان وجاء ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رؤيا حق وأقره على ذلك وقال ألقيها على بلال، وهذه يلقي على من يجاوز. لو جاءنا بحديث صحيح على العين والرأس هذا ذنب، لكن كلام بس لا، إلا من الدين إلا من السنة إلا أذن بها أين؟ طيب أذن بها رسول الله قلنا أين، أمر بها رسول الله قلنا أين، هذا هذه الكتب موجودة بين الناس الآن عن طريق النت، ما عدا الكتب الآن، ما في إلا مكتبة، أقول لك الكتب اللي عندكم ادخل في النت، مكتبات الدنيا آلاف الكتب، ابحث طلع لي كل الكتب الذي عندنا، ما هي إلا ربع ما في النت وأقل، فابحثوا وهاتوا. المهم أن تأتون بأسان صحيح أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الله من رأس. هذا كلنا ضال، كلنا نحتاج نصيحة، يعني المشروع المحاذر من المناهج والعقاب، رص الصفوف من أجل أن لا يتقدم أحد ولا يتأخر، يحصل منا جميعا يعني غفلة وسهو، فيعين بعضنا بعضا. عند أن يجد الإنسان أن غيره حريص، الإنسان كثير بإخوانه، قوي بعد الله بأعوانه، فيعين بعضنا بعضا. لا ما هذا أشد، يعني كونه أن يجعل فراغ بينك وبينه على الأقل القدم جانب القدم، فالمطلوب ما هو أكثر من ذلك، المراصة يعني إلزاق الكعب بالكعب، فلكن يعني ترك الفجوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وقال إني أرى الشيطان بين صفوفكم كأنه خذف، حصل إيش؟ إذا غلب على ظن بالذات مثل الفجر، بعض الأوقات التي يسمع النساء في البيوت، ومن هو معذور ومن هو في غفلة، إما في راحة وإما في نوم وإما في منشغل بأي عمل مباح، فإذا غلب على ظن أن هؤلاء لم ما سمعوا إلا كلمتين أو ما قال إلا كلمتين ثم انقطع يعيد. يعني بعد أن أذن صلح الجهاز، يأذن من تركون، كثير من الناس ما ينتبه مع الأشغال والأعمال والذهاب والرجوع، ما ينتبه إلا يسمع الأذن فيأذن، إلا إذا طال الفصل كثيرا. كيف صباح؟ وهو واقف يصف خمس سنتين. شوف ما قدرت وقف. علمه بالذي أحسن. الصلاة صحيح، في حيث الصلاة هذه كلها هيئات سنن مستحبة، فلو صلى على هذا الصلاة صحيح ما في إشكال، لكن لو خالف السنة. أما من حيث صحيح الصلاة صلاة صحيح، بعد سبب كل الصلاة باطلة، بعد يعني هذه الوقت فرشت بالصف. وهو قائم يعني لو حصل مثل هذا من حيث الصحة الصلاة صحيحة لا إشكال، لكن أحيانا قد يحصل من البعض يعني قصور أو اعتاد أو شيء، يحتاج الإنسان إلى نصيحة بالتي هي أحسن، يعني نصيحة بحيث نحن لا نقول أي شيء، نقول يعني بحيث صحة الصلاة صلاة صحيحة، لكن ينبغي الإنسان إذا صلى أن يسكن، وينبغي لمن أراد أن ينصح من وجد فيه خلل من إخوانه، لابد أن يشيع بيننا التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق التواصي بالصبر، لكن بالتي هي أحسن، بحيث يشعر أخوك أنك حريص عليه وأنك مشفق عليه وأنك ما تريد أن تعيره أو تجرحه أو تؤذيه، تريد له الخير، حينئذ يقبل، حينئذ يقبل. حتى لو رأيت صاحب باطل وعلى باطل تنصحه بالذي أحسن، إن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل أمره يعني بينه وبينه. وبعدين فقد أحد الأئمة يقول استووا استقيموا اعتدلوا، فجاء أحد الإخوة قال يعني ما فتح إلى أحد يعني الدين، فجاء من هذا الذي في رشوة قال هو يقولوا يسدوا الخلط الشيطان بيكون من هذا الوسط، هذا الشيطان بيكون من بين الرجل. اللهم صل على يعني رد النصوص بالعقل بالهوى. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، نقول له أمرنا أن نسد ما بين رجلي ورجلك، ما أمرني أن نسد ما بين رجلي أنا وأنا أصلي. كون الشيطان يأتي يدخل منا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لو فعلنا هذا ما يدخل، لو فعلنا هذا ما يدخل الشيطان. أنا علي لا سمع خلينا وضع أنا مع رشنا وفينا مشكلة بعد هذا بديت كان كلامنا سكوه كل الله يثبت أحب يثبت لا يهتز ولا يجتهد. الاهتزاز يعني فيه تشبه بغير المسلمين، أهل الكتاب عندما يقرؤون ويهتزون يعني يمنة من يسرة، والبعض يعني قد اعتاد ما يستطيع يسلم بجدر له يعني مثل الجزء في الكتاب يعني ويعني فارح راجع. فيعني يا أخي اهدأ يقول لك طيبة ما استطيع يعني أنا الآن يعني لو أهدأ نعش ولا لو أهدأ يعني خلاص ذهب ما استطيع إلا بال لأنه اعتاد على ذلك، لأنه اعتاد على ذلك، وإلا كم من الأخوة يستطيع يجلس ويقرأ ويراجع ولا في شيء، ما حاجة إلا اهتزاز. الشيخ بكر له كلام شديد في مثل هذا، بكر أبو زيد، ويذكر أن الاهتزاز يعني من الجانبين يعني يشبه قراءة اليهود عند أن يقرأوا كتبهم، فيعني يهتزون. ما حاجة إلى لا أمام للأمام والخلف ولا للجانبين، لكن لو أن لو وجدنا إنسانا فيقرأ ويهتز هل نقول إنه ابتدع في دين الله؟ إن كان يتعبد بهذا الاهتزاز فقد ابتدع في دين الله، وإن كان معتاد على الحركة هذه نقول لو سكنت لكان أحسن. أما أن نقول ابتدع أو هو آثم على هذا ما أصدق، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. عندك دليل؟ أنا صبر مثلا جزم لأنه هل يتعبد لله بذلك؟ بعضهم هو ألف اعتاد هذا، وبعضهم يعني شعور بنشاط يعني لو كل ما اهتز كل ما حضر الثاني، ولو هدأ ما دل وقد رقد لجد يسافر عند جدار وزيد في قضى نهائي مستغرق منه. يعني يسكت ما حاجة إلى هذا، ما يحتاج إلى أن يرتعش ولا يهتز ولا يهتز لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. وهو جالس على ولا كيف؟ هو الدعاء يعني يرفع يديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قريب من وجهه، وأما الابتهال والتضرع فيرفع يعني أكثر، فإذا دعا رفع يديه مقابل وجهه لا حاجة إلى هكذا. يتم أن تقول له يعني قل له يعني يرفع يديك يعني بالتي أحسن عليه، فيفعل وإن جلس ودعا يده على فخذه، لكن لو دعا وجعل يديه قبل الرجل فلا حرج. المؤذن يؤذن ويرجع في الأذان من أين يكون أذان مترجع.